الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل الناظم رحمه الله. الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. قال رحمه الله: وباعتبار جامعين قريبة كخمرين يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامعين وطرفين حسا وعقلا ستة بغير من. تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام. تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع بجوج، طرفين والجامع. الطرفان هما المستعار له والمستعار منه، والجامع هو المعنى الذي يشتركان فيه. فتنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام. وبيان ذلك أن الطرفين إما أن يكونا حسيين أو عقليين، أو المستعار له حسي والمستعار منه عقلي، أو المستعار منه حسي والمستعار منه عقلي والمستعار له حسي. فهذه أربعة. وفي القسم الأول إذا كان حسيين فإما أن يكون الجامع حسيا أو عقليا أو مختلفا، وفي الأقسام الثلاثة بعد لا يكون إلا عقليا، فالمجموع ستة. واضح؟ إذن إذا كان الطرفان حسيين كيف يكون الجامع؟ له ثلاثة أحوال: إما أن يكون حسيا أو عقليا أو مختلفا. وإذا كان الطرفان عقليين فالجامع عقلي. إذا كان الأول حسي والثاني عقلي فالجامع عقلي. إذا كان الأول عقلي والثاني حسي فالجامع عقلي. واضح؟ إذن في الأقسام الثلاثة بعد الأول لا يكون الجامع إلا عقليا. وفي القسم الأول فقط إذا كان الطرفان حسيين فالجامع على ثلاثة أحوال: إما حسي مثلهما، أو عقلي مخالف لهما، أو مختلف بعضه حسي وبعضه عقلي. هذا هو المراد. مفهوم الفقه؟ إذن أعيد وقولوا معايا باش نشوفوا واش ضبطنا هادشي وننتقلوا للأمثلة. إذا كان الطرفان حسيين فالجامع إما حسي مثلهما، أو عقلي مخالف لهما، أو مختلف. إيش معنى مختلف؟ بعضه حسي وبعضه معني متركب منهما. الجامع كتلقى النص ديالو حسي والنص ديالو عقلي. هذاش شحال دابا الآن من قسم؟ ثلاثة الأقسام. وإذا كان الطرفان عقليين فالجامع دائما عقلي. وإذا كان المستعار له حسيا والمستعار منه عقليا فالجامع لا يكون إلا عقليا. أخمسة. وإذا كان المستعار له عقليا والمستعار منه حسيا فالجامع عقلي. ستة. صافي واضح؟ مفهوم؟ إذن غير من اللي كيكونوا الطرفين حسيين تما فين خصنا نتأمل ونشوفوا الجامع كيفاش داير. إذا كان المستعار له المستعار منه معا حسياني فحينئذ نحتاج إلى التأمل في الجامع، واش هو حسي بحالهم ولا عقلي ولا مختلف. واضح؟ أما إذا كان الطرفان عقليين أو كان مختلفين فلا شك أن الجامع عقلي. مفهوم هذا الشيء؟ إذن نأخذ المثال ديال القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يكون الطرفان حسيين والجامع حسيون. قول الله تعالى مثل له الشارح بهذا المثال بقول الله عز وجل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هنا شبه العجل الذي خلقه الله تعالى، أو قل شبه ما خلقه الله عز وجل مما يشابه في الصورة ولد البقرة من الحلي، شبه ذلك الخلق الذي خلقه الله تعالى على يد السامري، شبه بولد البقرة اللي هو العجل الحقيقي، شبه بولد البقرة الذي هو العجل. الجامع هو الشكل. إذن إلى لاحظنا الشاهد الآن اللي بغينا نفهمه غير حسي حسي حسي، وأنا غنقرر لكم الاستعارة لأن ما ذكرته الآن هو تشبيه. إذا لاحظ هذا الشكل الذي هو ولد على شكل ولد البقرة من الحلي، حسي مدرك بالبصر حسي، وله خوار مدرك بالصوت، وإن كانت المسألة ما ذكرها الشارح ونكت عليه المحشي فيها، قال لك حتى الخوار كان خاصه يذكره لأنه أيضا قرينة مدرك بالحس. إذا المقصود ولد بقرة من الحلي، خلق خلقه الله تعالى من حلي مدرك بالبصر، إذن هو حسي، المشبه حسي. المشبه به ولد البقرة اللي هو العجل مدرك بالبصر حسي. الجامع شنو هو؟ اشتراكهما في الشكل في الهيئة. الشكل بما يدرك بالبصر تقدم لنا ملي كنا تكلمنا على الجامع الحسي أن ما يدرك بالبصر ياش الأشكال والألوان أخلدو الأشكال الأحجام وكذا. إذن فالشكل هذا أمر مدرك بالبصر، إذن فالطرفان حسيان والجامع أيضا حسي. كيف نقرر الاستعارة في الآية؟ نقول استعير ما يدل على ولد البقرة وهو العجل، ياك العجل هو اللفظ اللي كيدل على ولد البقرة، واستعير اللفظ الذي يدل على ولد البقرة وهو العجل لهذا الخلق الذي خلقه الله تعالى من الحلي. إذا المستعار منه شنو هو؟ هو ولد البقرة، والمستعار له هو ما خلقه الله تعالى من الحلي. استعير ولفظ اللفظ الذي يدل على ولد البقرة للخلق الذي خلقه الله من الحلي بجامع الشكل في بجامع الاتفاق في الشكل لاتحاد شكلهما، ولأن هذا له خوار والآخر له خوار. مفهوم الكلام؟ إذن الطرفان كما رأيتم حسيان والجامع حسي أيضا، كل ذلك يدرك بحاسة البصر. وأنتم تعلمون أن الحس ليس محصورا بالبصر، غير في هذا المثال اجتمع أن الجميع يدرك بالبصر. وإن ذكرنا الخوار الذي هو الصوت يكون أيضا مدركا بالسمع، فالمراد أنه حسي. القسم الثاني أن يكون الطرفان حسيين والجامع عقلي العكس. مثل له الشارح بقول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. استعير، لاحظوا أولا فهموا بعد التشبيه فين ما الذي شبه بهذا ونقرر الاستعارة بعد ذلك. شبه كشط النهار عن ظلمة الليل، المراد بالكشط إزالة. شبهت إزالة الضوء عن ظلمة الليل بإزالة الجلد عن لحم الشاة ونحوها. شو وجه الشبه؟ سهل. شبهت إزالة الضوء عن ظلمة الليل باش بإزالة الجلد عن الشاة ونحوها، بإزالة الجلد عن الشاة ونحوها بجامع ترتب أمر على أمر في كل، وهو أمر متعقل يدرك بالعقل. إذا الجامع هو تعقل ترتيب أمر على أمر آخر. ما هو الأمر المترتب على الأمر الآخر في المشبه؟ ظهور اللحم مترتب على إزالة الجلد. وفي الأمر الثاني اللي هو المشبه به ظهور الظلمة المترتب على إزالة الضوء. سهل الكلام؟ إذن هذا الجامع اللي هو في كل منهما تعقل ترتب أمر على أمر آخر. في المشبه اللي هو المستعار منه، مشبه اللي هو المستعار منه، شنو كاين ترتب أمر على أمر آخر؟ ترتب ظهور اللحم للشاة على إزالة وكشط الجلد عنها. ملي كنحيدوا الجلد عن شتكي ولي بالنا اللحم ديالها. في المشبه به ترتب ظهور ظلمة الليل عن ماذا؟ عن إزالة الضوء عن النهار المقصود. ملي كيزول الضوء كتجي في بلاصتو الظلمه، ملي كتزول الجلده كتبان اللحمه، هذا المقصود. اذا هذا الجامع امر عقلي، تعقل ترتب امر على امر اخر، امر مدرك بالعقل. اذا نقرر الاستعاره فيه، نقول استعير لفظ السلخ، استعير لفظ السلخ الذي هو في الاصل يدل على كشط الجلد عن الشاة ونحوها. هذا اللفظ اللي هو السلخ فاش يستعمل؟ في إزالة الجلد عن الشاة ونحوها ليظهر اللحم. إذا استعير لفظ السلخ مما ذكرته لإزالة الضوء عن ظلمة الليل. استعير لفظ السلخ اللي هو في الأصل لاش؟ لكشط الجلد عن اللحم. لماذا استعير هذا؟ لإزالة الضوء عن ظلمة الليل بالجامع الذي ذكرته لكم. واضح الاستعارة فين كاينة؟ مفهوم الفقيه؟ واضح. القسم الثالث أن يكون الطرفان حسيين والجامع مختلف. ما معنى مختلف؟ بعضه حسي وبعضه عقلي. مثال ذلك تشبه أحدا من الناس، رجلا من الناس، وضيء الوجه ورفيع القدر. وضيء الوجه ورفيع القدر، فتستعمل الاستعارة وتقول رأيت شمسا، تقصد إنسانا حسن الطلعة ورفيع الشأن. حسن الطلعة ورفيع الشأن، المراد بالطلعة الوجه، هذا هو المراد. فالشاهد تقول رأيت شمسا. إذا ما الذي وقع في الاستعارة سي عبد المجيد؟ استعرنا لفظ الشمس للمشبه به، للمستعار له، اللي هو زيد الممدوح، زيد عمر بكر. استعرنا لفظ الشمس لذلك الممدوح بجامع حسن الطلعة ونباهة الشأن في كل. حسن الطلعة التي هي الوجه أمر مدرك بالحس حسي، ونباهة الشأن اش معنى نباهة الشأن؟ رفعته وعلو قدره بحيث أنه يبالى به، هذا المراد. وهذا أمر عقلي يدرك بالعقل، المراد أن ذاك الشخص عنده مكانة عالية، عنده قدر عند الناس بحيث ينتبه له ويبالي الناس به، وهذا أمر عقلي لا يدرك بأي حاسة. فهم؟ إذن فوجه الشبه بعضه حسي اللي هو حسن الطلعة، وبعضه عقلي اللي هو رفعة الشأن. واضح الكلام؟ مثال القسم الرابع، شنو هو القسم الرابع؟ أن يكون الطرفان عقليين، وقلت هنا لا يكون الجامع إلا عقليا. مثل له الشارح بقول الله تعالى من بعثنا من مرقدنا. واللي بغى كثرة الأمثلة البلاغة الواضحة يجد جواهر البلاغة، يجد إن شاء الله أمثلة كثيرة. من بعثنا من مرقدنا، شبه الرقاد، استعير لفظ الرقاد للموت. استعير لفظ الرقاد اللي هو مصدر للموت. وغيجيكم ان شاء الله علاش كنقرروا الاستعاره في المصدر، لان الاستعاره ملي كتكون تبعيه وغيجي معني ان شاء الله نتكلموا عليه، نقررها في المصدر عادي يشتق حينئذ من المصدر الوصف ولا الفعل الى اخره. اذا المقصود استعير لفظ الرقاد للموت بجامع عدم ظهور الفعل في كل. لناعس لا يظهر له فعل، والميت لا يظهر له فعل. وقيده المحشي قال لك هذا عدم ظهور الفعل، خاصنا نقيده بواحد القيد، عدم ظهور الفعل لاختياري المعتد به. قال لك نزيد نقوله عدم ظهور الفعل لاختياري المعتد به، لان اللي راقد ممكن يتحرك شي حركه ولكن غير اختياريه، ليست اختياريه اضطراريه ولا يعتد بها. إذا قال لك المقصود الجامع واش عدم ظهور الفعل الاختياري المعتد به، باش نخرجوا داك الحركة اللي ممكن تصدر من الراقد من دون قصد اضطرارا فلا يعتد بها. إذا المقصود استعير لفظ الرقاد للموت. الرقاد هذا شيء معنوي، الموت هذا شيء معنوي، ولذلك مرقدنا هذا اللفظ اللي جاء في القرآن هذا مصدر ميمي، هذا مرقد مصدر ميمي مفعل، كأنهم قالوا من بعثنا من رقادنا. إذن الرقاد مصدر شيء معنوي، والموت كذلك شيء معنوي لا يدرك بالحس، هل الموت يدرك بأحد الحواس؟ أبدا. إذن فشبه فاستعير لفظ الرقادي للموت بجامع عدم ظهور الفعل الاختياري المعتد به في كله. مهم؟ إذا لاحظ عدم ظهور الفعل هذا يدرك بالحس، لأن عدم العدم لا يدرك بالحس. متى كان الجامع عدم شيء فاعلم أنه عقلي، لأن إذا ما كان شيء وجودي فلا يدرك بالحس. لا تدرك الحواس إلا الموجودات، المعدومات لا تدرك بالحس. فهم هذا القسم؟ شحال ذكرنا دابا؟ الرابع. الخامس أن يكون مستعار له حسيا والمستعار منه عقليا. أن يكون المستعار له حسي والمستعار منه عقلي، لا إشكال، لا إشكال في التقديم والتأخير. المستعار له حسي والمستعار منه عقلي. مثاله قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، هذا مثال. أن يكون المستعار له حسيا والمستعار منه عقليا. لمثاله إنا لما طغى الماء، قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. المستعار له هو كثرة الماء، والمستعار منه هو التكبر. لاحظ استعير الطغيان اللي هو التكبر، استعير الطغيان اللي هو التكبر، هذا المستعار منه عقلي. لاش؟ لكثرة الماء، هذا المستعار له حسي. كثرة الماء هذا شيء يدرك بحاسة البصر، بجامع الاستعلاء لاستعلاء المفرط في كل، لاستعلاء المفرط. التكبر فيه الاستعلاء المفرط، وكثرة الماء فيه الاستعلاء المفرط، طغيان الماء. إذن استعير لفظ الطغيان الذي اشتق منه طغى، لأن علاش كنقول لكم الطغيان؟ كنقرروا الاستعارة في الأصل، وهذه كتسمى استعارة تبعية، هي غادي تجي معنا. عاد كنقولوا اشتق من الطغيان طغى على سبيل الاستعارة التبعية. إذن المقصود طغيان هذا لفظ ديلاش؟ هذا لفظ اللي مستعار منه اللي هو التكبر، استعير لي كثرة الماء اللي هو المستعار له، بجامع الاستعلاء المفرط في كل في التكبر. الاستعلاء المفرط في كل هذا الجامع عقلي، واضح؟ وكذلك في المثال السابق الجامع عقلي. القسم السادس العكس، أن يكون المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا، كقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر. استعير اللفظ الذي يدل على كسر الزجاجة اللي هو الصدع. شوف الصدع هذا لفظ يدل على كسر الزجاج ونحوه. استعير لفظ الصدع للتبليغ. إذا لاحظ الصدع كيدل على كسر الزجاج، كسر الزجاج شيء حسي، إذا المستعار لا شيء حسي، والتبليغ الدعوة إلى الله شيء عقلي. إذا استعير ما يدل على كسر الزجاج اللي هو الصدع للتبليغ، بجامع التأثير في كل، بجامع التأثير في كل. يعني كما أن كسر الزجاجة، الزجاجة إذا تكسرت لا ينفع من قوة تأثير الكسر، لا ينفع معها التئام. فكذلك التبليغ هذا المستعار له، التبليغ اللي هو إبانة وإظهار الحق على وجه لا يبقى معه خفاء كان قبله. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أظهر وبين لهم هذا الدين على وجه لا يبقى معه التباس، لا يبقى معه ما كان من الخفاء. كما أن كسر الزجاجة إذا تصدعت وانكسرت فإنه لا ينفع معها إصلاح. وش واضح؟ إذن فاستعير لفظ الصدع الذي هو يدل على كسر الزجاج للتبليغ الدعوتي بجامع التأثير في كل. فذلك يؤثر عدم التبليغ يؤثر بالصورة التي ذكرنا يؤثر عدم الخفاء بعد الظهور، والآخر يؤثر الصدع عدم الالتئام بعد الكسر. مفهوم؟ إذن هذه هي الأقسام الستة للاستعارة باعتبار الطرفين والجامع. إذن نقول خلاصة الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع ستة أقسام. القسم الأول الطرفان حسيان والجامع حسي، أو الجامع عقلي، أو الجامع مختلف، أو الطرفان عقليان، أو الطرفان مختلفان، الأول حسي والثاني عقلي، أو العكس. وفي هذه الثلاثة لا يكون الجامع إلا عقليا. وهذه الخلاصة لخص لكم المحشفان الأول الخصة. مفهوم الكلام؟ قال الناظم رحمه الله وباعتبار جامع وطرفين، شوف بجوج، وباعتبار جامع وطرفين حسا وعقلا ستة بغير مين. ومؤلف رحمه الله أجمل، والتفصيل هو ما ذكرنا، والبيت لا يحتاج إلى تقدير. ثم قال واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية. تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار، شوفوا التقسيم، باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين. تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار شنو هو اللفظ المستعار؟ هو هذاك اللي كنستعملوه في المستعار له، هذاك اللفظ اللي كناخذوه من المستعار منه وكنجيبوه ونوضعوه للمستعار منه له. بعبارة أخرى هو اللفظ اللي كناخذوه من المشبه به وكنعطيوه للمشبه، هذاك اللفظ اللي كناخذوه من المشبه به هو المستعار، ولما كنوضعوا ذاك اللفظ المشبه باعتبار هذا المستعار، هذا اللفظ المستعار كتنقسم إلى أصلية وتبعية. لماذا؟ لأن هذا اللفظ المستعار لا يخلو من أمرين، إما أن يكون اسما جامدا سواء كان لذات أو لمعنى، أو لا بأن يكون صفة أو فعلا أو حرفا. إذا اللفظ المستعار إما أن يكون اسما جامدا والمراد به كونه اسم، سواء كان، لاحظ التفصيل، اسما جامدا سواء كان لذات أو لمعنى، سواء كان مدلوله عينا أو كان مدلوله معنى من المعاني. المقصود عنا شي يكون اسم جامد، شو معنى جامد؟ غير مشتق، هادشي اللي كنقصدو بالجمود. المقصود بكونه جامدا أي غير مشتق، سواء كان مدلوله عينا أو معنى. المدلول ديالو عين ولا معنى؟ بحالاش مثلا لفظ أسد، أسد هذا اسم جامد ولا مشتق؟ وافقي، جامد. المدلول ديالو عين أو لا معنى؟ عين. أو كان مدلوله معنى مثل قتل، ضرب، فهم، المصادر، المصادر كلها. المصدر جامد ولا مشتق؟ مدلوله عين أو معنى؟ معنى. إذن قلت إن كان اللفظ المستعار اسما جامدا لذات أو معنى فالاستعارة أصلية، كتسمى استعارة أصلية. وإن لم يكن كذلك بأن كان فعلا أو وصفا أو حرفا فالاستعارة فالاستعارة تبعية. سهل الكلام؟ مازال هذا الأول كيحتاج للتفصيل. قلنا إمتى كنقولوا الاستعارة أصلية؟ إذا كان اللفظ المستعار اسم جامد سواء كان لذات أو كان لمعنى، سواء كان المدلول ديالو اسم عين ولا اسم معنى، المراد يكون جامد. المؤلف باش عبر على هذا اللي قلنا احنا الجامد، عبر عليه باسم الجنس. قال واللفظ إن جنسا، يعني إن كان اللفظ اسم جنس، لا، قال اسم جنس. واسم الجنس كما تعلمون في النحو قد يطلق على المشتق وعلى الجامد. اسم الجنس يصح أن يطلق على الجامد وعلى المشتق. مفهوم الكلام؟ لأن اسم الجنس يطلق على النكرة ولا لا؟ اسم الجنس يطلق على النكرة، وذلك اللفظ إما أن يكون مشتقا أو جامدا، ولذلك عدلنا عن هذا إلى ذلك. أو نعرف اسم الجنس، نقول اسم الجنس تعريفه هنا ليس هو اسم الجنس في باب النحو، في النحو، في علم النحو. اسم الجنس هنا ماشي هو اسم الجنس عند النحويين، كما قال المحشر، المحشر عرف لكم، قال لكم اسم الجنس هنا المقصود به كذا وكذا وكذا. علاش؟ باش يخرج المشتق، لأن المشتق وخا يكون نكرة إلا كان لفظ مشتق فذلك يدخل في القسم الثاني في التبعيات. هادشي علاش عبرنا باسم الجامد لنخرج من هذا كله. إلا كان لفظ مستعار اسم جامد، قل أنت اسم جنس جامد، إذا بغيتي تقول هكذا صحيح لا إشكال. إن كان المستعار له اسم جنس جامدا سواء كان لذات أو معنى فهي أصلية، سواء كان المدلول ديالو ذات ولا معنى. أما إلا كان نكرة ولكنها مشتقة هذاك يدخل معنا في الوصفية، يجي معنا وتبعية لدى الوصفية. طالب هذا نكرة ولكنه ليس الاستعارة فيه ليست أصلية، ليس اسم جنس عند البيانيين، نقولوش في اسم جنس عند البيانيين، مفهوم الكلام؟ إذن هذا هو القسم الأول، هذه الاستعارة الأصلية. القسم الثاني الاستعارة التبعية. ما هي الاستعارة التبعية؟ هي التي يكون فيها اللفظ المستعار وصفا أو فعلا أو حرفا، ونكتفي بهذه الثلاثة التي اقتصر عليها الناظم والشارح فقط، بارك عنه المحشي ما اقتصروا على هذه. الاستعارة التبعية أن يكون اللفظ المستعار وصفا أو فعلا أو حرفا. إذا الأمر سهل، دائما نشوفوا هذاك اللفظ المستعار، اللفظ ديال المشبه به، هذاك اللفظ ديال المشبه به اللي غناخده ونستعمله في المشبه، نشوفه واش هو اسم جامد ولا وصف ولا فعل ولا حرف. إذا لقينا اسم جامد غنقول هذه استعارة أصلية، إذا لقيناه وصف ولا فعل ولا حرف نقول هذه استعارة تبعية. وغنذكر لكم وجه التسمية، لماذا سميت الأولى أصلية؟ لأنها ليست تابعة لغيرها، لأن الاستعارة تتقرر نقررها في ذلك الاسم دون الرجوع إلى شيء قبله، بخلاف التبعية كما سيأتي بالعكس. إذا الاستعارة الأصلية علاش سميت أصلية؟ ليست تابعة لغيرها، ماشي بحال التبعية، التبعية تابعة للأصلية، ولذلك انتبه هالتبعية اللي هي القسم الثاني راها كنردوها الأصلية اللي هي القسم الأول. ففاش كنقروا الاستعارة في الأصل؟ كنقروها في الاسم الجامد. بمعنى ممكن نقول لكم كل استعارة يجب تقريرها في الاسم الجامد، إلا أن اللفظ المستعمل عند الاستعارة إما أن يكون جامدا كما نقرر وإما أن يكون مشتقا. إذا كان مشتق كنعاود نردوها للأصلية وعاد كنقولوا واشتق من المصدر كذا وكذا، فهي تبعية للأصلية، والأصلية سميت أصلية لأنها ليست تابعة لغيرها، لم تتقرر الاستعارة في لفظ قبل، بل أول ما تقررت الاستعارة في هذا اللفظ شو سميت أصلية. والتبعية على السمية تبعية لتبعيتها للاستعارة الأصلية، هذا الأول القسم الأول تابع لي. مثال ذلك باش يتضح المقصود، مثال الاستعارة الأصلية أن أقول لك مثلا رأيت بدرا يصلي، رأيت بدرا يصلي، شوفوا معايا اللفظ المستعار أين هو؟ هو البدر، اللفظ المستعار الفقهي، ذكر القارينة هذه، اللفظ المستعار فين هو؟ هو البدر. استعرت لفظ البدر لزيد، شوف شنو وقع، شبهت زيدا بالبدر، شنو وقع أول شيء؟ ملي كنقول لك رأيت بدرا يصلي، إذن واش شفت بدر؟ شفت زيد إنسان، إذن شبهت إنسانا بالبدر، إذن البدر هو المشبه به، المشبه به هو المستعار منه، ثم حذفت المشبه اللي هو هذاك الإنسان، ياك؟ واستعرت له لفظ المشبه به اللي هو المستعار منه، اللي هو قلت لكم اللفظ المستعار، استعرته له. إذا لاحظ هذا اللفظ البدر غير مستعارينه ومسلفينه، هذا هو معنى اللفظ المستعار، واحد اللفظ غير استعارناه ماشي ديالنا. في الأصل كان خاصني نقول رأيته زيدا، عمرا، بكرا، عائشة، أنا قلت لك بدرا، إذا استعرت لفظا لذلك الذي رأيته للإنسان. إذا الشاهد عندي في المثال رأيت زيدا يصلي، أين اللفظ المستعار؟ هو البدر. هذا اللفظ المستعار اللي هو البدر اسم جامد أو وصف أو فعل أو حرف؟ اسم جامد دل على ذات، إذن اش كنسميو هذه؟ استعارة أصلية. كيفاش كنقروها؟ كنقولوا استعير لفظ البدري، استعير لفظ البدري للإنسان بجامع حسن الطلعة في كل، بجامع الحسن والجمال والوضاءة في كل. إذا لاحظوا من اللي قررت الاستعارة شنو قلت؟ استعير لفظ البدري لأسد، أو شبه زيد بالبدري. واش قررت الاستعارة في شيء آخر ولا قررتها في نفس اللفظ اللي هو البدر؟ هادشي اش قلنا أصلية، ما قررناهاش في شيء آخر. الاستعارة حصلت في البدري نفسه، مفهوم؟ أو كان الاسم الجامد اسم معنى. مثال ذلك أن أقول لك قتلت، لاحظ نقول لك مثلا، لا نقول لك أعطيت ابني قتلا، شوف لاحظ، أعطيت ابني قتلا شديدا، قتلا شديدا. كاين الاستعارة هنا ولا لا؟ القرينة هي شديدا. ما الذي وقع؟ استعير لفظ القتل للضرب الشديد بجامع بلوغ الأداء في كل ولا إيصال الإهانة في كل. فالشاهد استعرت لفظ القتل للضرب الشديد. إذن استعمال القتل للضرب الشديد استعارة أصلية أم تبعية؟ ولذلك فاش قررت؟ قررتها في المصدر نفسه اللي استعملته، هذه الأصلية، فهم؟ القسم الثاني التبعية. قلت تبعية أن يكون اللفظ المستعار إما وصفان أو فعلان أو حرفان. مثاله في الوصف أن تقول، مثال اللي مثل به الشارح اختصروا عليه، تقول الحال ناطقة بكذا وكذا. حال زيد شو شغل؟ تبعية. دابا أصلية سالناها، دابا انتقلنا للقسم الثاني اللي هو التبعية. واضح حسن أعمل فيه؟ وش هادشي قال لي كنا؟ الأصلية فاش كتكون؟ في الاسم الجامد سواء كان لذات أو معنى، متنا لها بمثالين سالين. دابا ندوزو للقسم الثاني إن شاء الله اللي هو الاستعارة التبعية. كاين شي إشكال أسئلة أنا فيه؟ ياك ما اختلطت كاين أنت بعدا. نعم؟ هذا المثال هذا صفة الأصلية، شكون يذكرو؟ الشارع؟ لا، فين كاين هذا الشيء؟ هذا كاين عندك تما؟ نعم، قال في الاستعارة الأصلية نحو ذات الصفة بن حمام، وإن كانت صفة نحو الحال ناطقة بكذا. فين جواب الشرط وإن كانت صفة؟ ما جبتش جواب. ثم قال عادل الاستعارة تبعية للسبب. إيوا صافي، هذا الشيء اللي بغينا نقولوا. غير هو قدم الجواب وحنا هو قدم الشرط وحنا قدمنا الجواب. يلا تعالى نقولوا، فإن كان اللفظ المستعار صفة فالاستعارة تبعية. يلا إذن الشاهد قلنا إذا كان لفظ المستعار صفة الاستعارة التبعية، قلت إما أن تكون في الصفة اللفظ المستعار يكون صفة. قلت مثال الوصف أن تقول حال عبد دي الكريم ناطقة باش بكذا وكذا. حال عبد الكريم ناطقة بكذا وكذا. لاحظ ناطقة، هذا اللفظ هذا استعارة ولا لا؟ استعارة، لأن الحال لا تنطق، النطق يكون باللسان أصالة حقيقة. إذن فاستعمال النطق في حاله لا شك أنه استعارة. ولكن لاحظوا فين كنقروا الاستعارة، شو انتبهوا معي اش كنقولوا مزيان؟ كنقولوا شبه النطق بالدلالة بجامع البيان والإيضاح في كل. شبه النطق بالدلالة بجامع النطق و الإيضاح بجامع الإيضاح والبيان في كل. ثم اشتق، شوف، ثم اشتق من النطق ناطقة واستعير لي دالة المشتق من الدلالة. فبلاص ما نقول حالك دالة على كذا، قلت ناطقة بكذا. إذن شبه النطق بالدلالة بجامع البيان والإيضاح في كل، ثم اشتق من النطق ناطقة على سبيل الاستعارة التبعية في الوصف، على سبيل الاستعارة التبعية في الوصف، مفهوم؟ مثال ذلك في الفعل أن تستعمل ما كان ناطقة ينطق لا نطق، واضح؟ حال المسلمين تنطق بكذا وكذا. لاحظ من فين كنقروا الاستعاره؟ كنقروها في ينطق ولا في المصدر؟ فين كنقروا الاستعاره؟ في المصدر. كنقولوا شبه النطق بالدلاله على نحو ما ذكرنا، ثم اشتق من النطق ينطق على سبيل الاستعاره التبعيه في الفعل. مثال الاستعاره في الحرف، مثل الشارح بمثال فيه تعقيد معقد، وكان يستطيع ان يمثل بامثله اخرى سهله. من أمثلة ذلك الميسرة والسهلة، يمثلون لذلك بقول الله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. لاحظوا الآن عندنا استعارة في الحرف اللي هو في أدفي، فيها استعارة، ولكن فين غنقروا الاستعارة؟ غنقروها في متعلق معنى الحرف، متعلق معنى الحرف. اش غادي نقولوا؟ شبه الاستعلاء بالظرفية بجامع التمكن في كل. شوف لاحظ، ما شبناش في بعالا، لا، قررنا ذلك في المعنى ديال الحرفين. شبهش الاستعلاء اللي هو ما تدل عليه على، والظرفية اللي هو المعنى ديال في. شبه الاستعلاء بالظرفية بجامع التمكن في كل، ثم حذف المشبه الذي هو الاستعلاء، حذف ما يدل عليه وهو لفظ على، واستعير له للمشبه، استعير له لفظ المشبه به، أو قول استعير له لفظ المستعار من. هذا هو اللفظ المستعار. شنو هو اللفظ المستعار في؟ لاش استعرنا في العالى، استعرنا في دعالى بجامع التمكن في كل، رحمك الله، على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف. الشاهد فين قررنا الاستعارة؟ في وعلى، لا في الأصل. المؤلف رحمه الله مثل بقول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الشاهد عنده في اللام ليكون، اللي هي لام العاقبة مجازا، والأصل فيها تكون للتعليل، والشاهد عندنا أنها للتعليل، قررها على أنها للتعليل لأنه الأصل. قالوا استعمال هذه الصيرورة والعاقبة والمآل مجاز. إذن الشاهد، انتبهوا معي التشبيه فين كاين. شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط، على ترتب علة الالتقاط الغائية. شوفوا انتبهوا مزيان تفهموا غير المعنى. آل فرعون علاش التقطوا موسى؟ شنو العلة المرجوة عندهم، العلة الغائية عندهم؟ التقطوه لماذا؟ لأجل تبني والمساعدة والمحبة. هذه اش كتسمى؟ هذه العلة الغائية. شنو هي العلة الغائية؟ تعريفها عندهم: ما يحمل تحصيله على حصوله، ما يحمل تحصيله على حصول غيره بعد حصوله. هذه العلة الغائية. المقصود العلة الغائية شنو هي؟ هي العلة المرجوة. فالالتقاط العلة ديالو الغائية ماشي هي اللي حصلت، العلة الغائية شيء وما حصل شيء. العلة الغائية المرجوة هي التبني والمحبة مثلا. واضح الكلام؟ التبني والمحبة. إذن لاحظ التشبيه شنو وقع. شبه ترتب العداوة والحزن، هذا الشيء اللي وقع، على الالتقاط بترتب علة الالتقاط الغائية وهي التبني والمحبة. مفهوم؟ إذا شبه هذا الترتب ب، إذا فين المشبه به الأصلي؟ واش؟ ثم استعيرت اللام التي هي في الأصل للمشبه به وأعطيت للمشبه. يعني الأصل: فالتقطه آل فرعون ليتبنوه ويحبوه. إذن اللام هذه ديال المشبه به، استعيرت هذه اللام اللي هي في الأصل ديال المشبه به للمشبه اللي هو ليكون لهم عدوا وحزنا، اللي هو ما ترتب، بجامع العلية والغرضية في كل. واش نفهم الكلام؟ إذن فين عندنا الاستعارة؟ استعارة لام للام أخرى، استعارة لام للام أخرى. فهذا وجه الشبه. إذا لاحظ هنا قررت الاستعارة، ولكن لاحظ واش قررنا الاستعارة في اللام أو قررناها في المعنى ديال اللام اللي هو العلية، المعنى ديال اللام اللي هو العلية أو الغرضية. شو واضح الكلام؟ ثم قلنا في وعبر عن ذلك باللام على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف. إذن الشاهد الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان: أصلية وهي التي يكون فيها اللفظ المستعار اسما جامدا سواء كان دالا على عين أو معنى، والتبعية هي التي يكون فيها اللفظ المستعار غير ذلك بأن كان وصفا أو فعلا أو حرفا. ثم قال رحمه الله بعد هذا: واللفظ إن جنسا، تقدير واللفظ إن كان جنسا أي اسمه، تقدير هذا على حد في مضاف، واللفظ إن جنسا إن كان جنسا أي اسمه على حد في مضاف، كأنه قال واللفظ إن كان اسم جنس، هذا هو المعنى. واللفظ إن جنسا فقل أصلية، فقل الاستعارة أصلية خبر لمبتدأ محذوف، فقل عند تقريرك الاستعارة أصلية لعدم تبعيتها لشيء. ثم قال وتبعية لدى الوصفية، التقدير وقل استعارة تبعية متى؟ عند وجود الوصفية، لدى الوصفية، عند وجود الوصفية وعند وجود الفعلية وعند وجود الحرفية بأن يكون اللفظ وصفا أو فعلا أو حرفا. مفهوم التقدير؟ وتبعية عند وجود الوصفية وعند وجود الفعلية والحرفية بأن كان اللفظ وصفا أو فعلا أو حرفا. قال لدى الوصفية والفعل والحرف، المراد والفعلية والحرفية عند كون اللفظ فعلا أو حرفا. ثم مثل رحمه الله بمثال للاستعارة التبعية، قال كحال الصوف ينطق أنه المنيب الموفي، وما مثلنا به مثل هذا المثال غير قلبت العبارة. حال الصوف ينطق، فين كان الاستعارة؟ في الفعل اللي هو ينطق، اللفظ المستعار فينا هو هذاك ينطق. إذن هذه استعارة تبعية وأصلية تبعية، لأن اللفظ المستعار مشتق فعل ليس اسما جامدا. إذن فنقول حال الصوفي كذا كذا، شبه النطق شبهت الدلالة بالنطق بجامع البيان والإيضاح في كل، ثم حذف المشبه اللي هو الدلالة واقتصر على المشبه به اللي هو النطق، واشتق من النطق ينطق على سبيل الاستعارة التبعية في الفعل. حال الصوفي ينطق أنه، هذيك تفسير، هذيك أنت تفسيرية، هذيك بأنه الباء تما محذوفة، ينطق بأنه المنيف أي الراجع إلى الله تعالى المنيب إليه عند اقتراف المعاصي والذنوب، الموفي أي الموفي بالعهد الذي أداه لله تعالى. ثم قال واللفظ إن جنسا وأطلقت. تنقسم الاستعارة أيضا باعتبار ما يلائم الطرفين وعدمه، باعتبار وجود الملائم وعدمه، ولا بغيت تفصل قول باعتبار وجود ما يلائم الطرفين وعدمه، وعدم وجوده. تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولا بغيت التفصيل قول أربعة، وإن كان القسم الرابع راجعا للأول، هو في اللفظ راه رابع ولكن يرجع للأول، فإن شئت التفصيل قول أربعة وغنقول هذا الرابع راه داخل في الأول، أو يجعلها ثلاثة. المقصود ينقسم، تنقسم الاستعارة باعتباراش باعتبار ذكري ووجود ما يلائم الطرفين أو عدم وجوده، طرفا مستعار منه المستعار له، هذا شيء سهل التقسيم اللي يجي معنا، بمعنى إما لقوا في الجملة ديال الاستعارة شيء يلائم المستعار منه، ولا لقوا شيء يلائم مستعار منه، ولا لقوا شيء، ولا ما لقوا حتى شي حاجة، ولا لقوا جوج حوايج، واحد كي لائم هذا وواحد كي لائم هذا، هذه القسمة العقلية. إما ما لقوا والو، عندنا استعارة ما كاين لا شيء يلائم مستعار منه ولا المستعار له، أو يلائم مستعار منه فقط، أو يلائم مستعار له فقط، أو يلائمهما معا، وكل وحدة عندها اسم. سهل الكلام. يلا، إذن تنقسم الاستعارة، قلت باعتبار ذكري ووجود ما يلائم الطرفين وعدم وجوده، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استعارة تسمى مطلقة، هكذا السمية ديالها، استعارة مطلقة. شنو هي الاستعارة المطلقة؟ هي التي لم يذكر فيها ما يلائم أحد الطرفين، ما تذكر فيها لا ما يلائم المستعار منه ولا ما لا يلائم المستعار له، لم يذكر فيها ما يلائم أحد الطرفين، ما تذكر فيها لا وصف ولا شيء متفرع عن أحد الطرفين، حتى شي حاجة ما تذكرت. واضح الكلام؟ لم يذكر فيها لفظ، زيد فقيه، يوافق المستعار منه أو يوافق المستعار له، ما تذكر والو. كقولي مثلا رأيت بدرا والقرينة حالية، أو القرينة لفظية في السؤال. لاحظ مثلا كاين واحد القرينة حالية كتدل على أنني قصدت بدر نبيلا، قلت لكم رأيت بدرا، مفهوم الكلام؟ الآن أن نحن في هذا المكان الضيق، في هذا المكان الذي عليه سقف، إذا قلت لكم الآن رأيت بدرا، لا شك أنني لم أقصد المعنى الحقيقي ولا لا. القرينة فينا هي ذكرتها، ماذا تسمى قرينة حالية؟ لا، القرينة فينا هي قرينة حالية، ما مذكورش رأيت بدرا، واش في كلامي كاين شي لفظ كيدل على أنني ما قصدت البدر الحقيقي؟ ما كاينش، ولكن الحالة ديالي والمكان ديالي فين موجود يدل على أنني لم أقصد البدر الحقيقي. هذه اللي كتسمى، راه تقدمت لنا هذه القرينة الحالية واللفظية، هذه كتسمى قرينة حالية، يعني كيدل عليها المقام. القرينة الحالية هي اللي كيدل عليها المقام، والقرينة اللفظية هي اللي كيدل عليها اللفظ. رأيت بدرا يصلي يرمي فوق فرسه، هذه كتسمى قرينة لفظية مقالية، والحالية ما كنتلفظوش بها، ولكن الحال المقام السياق يدل عليها. مفهوم الكلام؟ إذا كانت قرينة حالية وقلت لكم رأيت بدرا، هل ذكرت في هذه الجملة، إذا لا شك وأنا أقتد بالبدر إنسانا، واش مفهوم الكلام؟ هل ذكرت في جملتي الآن شيئا يلائم المستعار منه؟ هل ذكرت شيئا يلائم المستعار له؟ أبدا. اش كتسمى هذه؟ مطلقة. أو كانت القرينة لفظية، شوف لاحظ، قلت لكم رأيت بدرا يقرأ القرآن، رأيت بدرا يقرأ القرآن، هذا الشيء اللي ذكرته الآن قد يقول قائل هذه الجملة دي يقرأ القرآن تلائم المستعار له اللي هو زيد. كنقول لكم لا، هذه المسألة دي الملائمة اللي كنتكلم عليها بعد تمام الاستعارة، الملائمة اللي دابا كنتكلم عليها أن يذكر شيء يلائم المستعار له أو شيء يلائم المستعار منه، إمتى كنعتبر هذا الشيء المذكور؟ بعد تمام الاستعارة، حتى كتذكر الاستعارة كاملة عاد نولي نشوفوا واش كاين شي حاجة ولا ما كاين والو، واش مفهوم الكلام؟ أما قبل تمام الاستعارة ما كنقلبوش على الترشيح والتجريد، حينئذ كنبحثوا على الترشيح والتجريد متى؟ بعد تمام الاستعارة. إذا هذه يقرأ القرآن هي القرينة اللي كتدل على أنني ما قصدتش البدر الحقيقي، قصدت إنسان مشبه بالبدري في حسن الطلعة إلى آخره. إذا المقصود هذه اش كتسمى؟ هذه استعارة مطلقة. فإن قيل، ممكن يقول لكم قائل راها فيها شيء يلائم المستعار له اللي هو يقرأ القرآن، كنقولوا اش؟ ليست بعد تمام الاستعارة، مازال ما كملش الاستعارة لأن القرينة الحالية ما كيناش، إذا فاحنا محتاجين للقرينة اللفظية، واش مفهوم الكلام؟ إذا ما هي الاستعارة المطلقة؟ هي التي لم يذكر فيها ما يلائم، ولاحظ هذا ما يلائم واش خاصو يكون بالشرط وصف، خاصو يكون صفة نحوية ولا مثلها، لا ماشي شرط، أي شيء يلائم المستعار له والمستعار منه، سواء كان صفة أو كان شيئا ينبني على أحدهما، شيء يترتب على أحدهما. كيف ما غنبينه في التجريد وفي الترشيح؟ لأن دابا خاصو ينتفي، فما نحتاجوش نمثلو، خاصو يكون منتفي، والمؤلف رحمه الله أشار إليهما معا. مفهوم الكلام؟ إذن هذا القسم واش كتسمى إلا كانت ما فيها لا شيء يلائم المشبه تسمى مطلقة. وجه تسميتها مطلقة واضح، لماذا سميت مطلقة؟ لأنها مطلقة عن الترشيح والتجريد، مطلقة مطلقة مما يلائم المشبه أو المشبه به. سهل الكلام. القسم الثاني استعارة مرشحة، استعارة مرشحة. وهي التي قال نادم شنو قال فيها؟ و ورشحت بما ي... ورشحت بلائق بالأصل. إذن المرشحات القسم البيت الأول جريدة الشطر الأول. نعم. إذن المرشحة هي التي ذكر فيها ما يلائم المستعار منه، هي التي ذكر فيها ما يلائم المستعار منه، هذه المرشحة. وهي الأقوى كما سيأتي إن شاء الله. ذكر فيها ما يلائم المستعار منه. شنو المستعار منه؟ هو المشبه به، والمستعار منه إلى القيد مذكور ما يلائم المشبه به المستعار منه، كنقول واش؟ استعارة مرشحة. مثال ذلك تقول إذا كانت القرينة لفظية ما حالية، رأيت أسدا له لباد، رأيت أسدا له لباد، والمقصود بالأسد إنسان، قلت لكم القرينة حالية، واضح؟ جلس معنا في الدرس أسد له لباد، واضح؟ جلس معنا في الدرس أسد له لباد. إذا لاحظ هل له لباد يلائم المستعار له أو المستعار منه؟ يلائم المستعار منه، يلائم المشبه به. كيلائم الأسد ما كيلائمش الإنسان، الإنسان ما عندوش اللباد، مش واضح؟ شو اللي عنده اللباد؟ هو الأسد الحقيقي. إذا فذكرت شيئا يلائم، يلائم المستعار منه، إيش كتسمى هذه؟ استعارة مرشحة. لاحظوا هذا الشيء الذي ذكرته يلائم كالوصف، مثل الوصف، قد يكون هذا الشيء الملائم ذكر حكم من الأحكام، قد يكون ذكر حكم من الأحكام، ذكر حكم من الأحكام التي ينبني عليها أحد الطرفين. نذكر لكم الآن ما ينبني عليه المستعار منه. نقول لكم مثلا رأيت اليوم في السوق أسدا فأفجعتني أنيابه، رأيت اليوم في السوق أسدا، هذه قرينة على أنني قصدت إنسان، فأفجعتني أنيابه، هذا كيلائم الإنسان ولا كيلائم الحيوان المفترس؟ كيلائم المشبه ولا المشبه به؟ إذن إيش كتسمى؟ مرشحة أيضا. واضح الكلام؟ إذن هذا القسم الثاني، سهل المرشحة، واضحة. القسم الثالث المجردة، لأنها مجردة عن الترشيح، شيء سميت مجردة، مجردة عن الترشيح، ما فيهاش ترشيح، ولذلك أضعف الأقسام الثلاثة هي المجردة، المجردة هي الضعيفة كاع. المجردة هي عكس المرشحة، هي التي ذكر فيها ما يلائم المستعار له، شيء مستعار من مستعار له المشبه، هي التي ذكر فيها ما يلائم المستعار له أي المشبه، هذيك اللي كتسمى مجردة، تسمى مجردة. مثال ذلك أن تكون القرينة حالية، يعني عرفت أنني قصدت إنسان، أقول لك رأيت أسدا على فرسه، والقرينة حالية يعني راه معروف أنه مش الحيوان المفترس، رأيت أسدا على فرسه. علاش كنقول لكم والقرينة حالية؟ لأنه إذا ما كانتش القرينة حالية غيكون هذا على فرسه هو القرينة، وحنا قلنا الترشيح الجزئي كيكون بعد تمام الاستعارة، فما غيكون الصالح للمثال. مفهوم الكلام؟ إذا رأيت أسدا والقرينة حالية وزدت على فرسه، هذا على فرسه يلائم مستعار منه أو المستعار له؟ مستعار له. إذا شنو نسميوها؟ مجردة. أو كانت القرينة لفظية، رأيت في السوق أسدا يصلي، من اللي قلت في السوق هذه قرينة لفظية على أنني أقصد إنسانا، ولما قلت يصلي ذكرت ما يلائم المستعار له، إذن فهذه مجردة. فهم هذا؟ قلت المجردة إما يتذكر معها وصف أو مثله كهذه المثول، أو يتذكر معها حكم ينبني على المستعار له، فالمثال أن حكم ينبني على المستعار له، مثل أن أقول لك رأيت اليوم في السوق أسدا فأعجبني كلامه، شوف لاحظ حكم ينبني على المستعار له، رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم في السوق أسدا فأعجبني كلامه. هذا أعجبني كلامه شكي تسمى يوافق المستعار له المستعار مين؟ مستعار. علاش بدلنا المثال قولا قلنا كذا ودابا قلنا باش نبين لكم أن هذا الشيء الذي يلائم ماشي شرط يكون وصف أو نحوه، إما يكون وصف أو تفريع حكم عليه. ولذلك المؤلف اش قال؟ قال وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر. احنا اش كان مطلوب مثالين وصف وتفريع أمر. وصف كما مثلنا والمراد بالوصف نعت ونحوه، أو تفريع أمر كقولي فأعجبني كلامه فأفجعتني أنيابه، هذا تفريع أمر. المقصود كل ذلك يلائم أحد الطرفين، هذه تسموه. إذا الأمر سهل، إن كانت الاستعارة بلا ذكر لما يلائم أحد الطرفين فهي مطلقة، وإن كانت بما يلائم أحد الطرفين سواء كان وصفا أو شيئا مفرعا على أحدهما، فإن كانت بما يلائم المستعار له فهي مجردة، وإن كانت بما يلائم المستعار منه فهي مرشحة. سهل الكلام. وقد يجتمعان معا، يمكن أن يجتمعا ترشيح والتجريد بجوج يجتمعان في مثال واحد، يعني أن تذكر في مثال واحد شيئا يلائم المستعار منه وشيئا يلائم المستعار له. ممكن؟ ممكن في جملة واحدة تذكر جوج الأشياء، شيء يلائم هذا وشيء يلائم هذا، قد يجتمعان. مثاله كقول الشاعر لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أذفاره لم تقلم. إذن كيقول لدى أسد شاك السلاح، عرفنا أنه يقصد أش إنسانا، لأنه قال لك شاك السلاح إذن يقصد إنسانا، إذن فلا شك أنها استعارة لأن هذا مجاز. قال لدى أسد شاك السلاح مقذف، قوله شاك السلاح وقوله مقذف يلائمان المستعار له اللي هو الإنسان، وقوله زيد له لباد أظفاره لم تقلم يلائمان المستعار منه، إذن فجمع بينهما. مثال ذلك أن تقول مثلا رأيت أسدا فأفجعني أفجعتني أنيابه وأعجبني كلامه، فقولك أفجعتني والقرينة حالية، أفجعتني أنيابه يلائم المستعار منه، وقولك وأعجبني كلامه يلائم المستعار له، إذن اجتمعا معا. إذا اجتمعا معا فهي في مرتبة المطلقة كالمطلقة. الاستعارة إذا اجتمع فيها الترشيح والتجريد فإن كالاستعارة المطلقة، كأنك ما ذكرتهمش بجوج، يعني ما كاينش شي حاجة كترجح شيء على الشيء الآخر. إذا تعارضا تساقطا، مفهوم كلام؟ الملائمان إذا تعارضا تساقطا، إذ بتعارضهما سقوطهما. إلا كانوا بجوج كيسقطوا كأنهم ما كاينينش بجوج، كأنك ما ذكرتيهمش. علاش؟ لأن ذكرتي واحد كيلائم هذا وواحد كيلائم هذا فكأنك لم تذكرهما. إذن بيان ذلك، دابا عرفتوا الأقسام الثلاثة، بيان ذلك أن الاستعارة بهذا التقسيم اللي ذكرته الآن على من جهة الترتيب على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أبلغ الاستعارة هي الاستعارة المرشحة، المرشحة أبلغ من غيرها. شنو هي المرشحة؟ قلنا هي التي ذكر فيها ما يلائم المستعار منه، ما يلائم المستعار منه. علاش هذه أبلغها؟ شوفوا تأملوا ويبان لكم العلة. علاش هذه أبلغ الاستعارة؟ لأنها مبنية على الادعاء، أنت ادعيت أنه بحال الأسد وزايد كتدعي، واضح؟ مبنية على الادعاء، فكأنك لقوة التشبيه ادعيت أن ذلك المشبه داخل في جنس المشبه به. رأيت أسدا، لاحظ رأيت اليوم في السوق أسدا، إذا قصت إنسان، تأكدت هذا التشبيه ديالك، قلت له لباد، قلت أقلامه أظفاره لم تقلمي، هذا الشيء كامل شنو منك؟ تأكيد في أن المشبه قريب من المشبه به، لأنك من اللي زدت أشياء تلائم المستعار منه فكأنك كتأكد لنا هذه المشابهة، كتقول لنا هذه المشابهة قوية، تدعي أن المشبه داخل في جنس المشبه به أنه فرد من أفراده، هذا ادعاء منك واش فهم هادشي علاش كانت هذه هي الاقوى، لان احنا عرفنا انك ما كتقصدش المعنى الحقيقي كتقصد المجازي، وزدتي اكدتيه بان ذكرت اشياء تلائم المستعاره له، فاذا كدلنا على قربه منه، على ان هذا المستعار له راه قريب من المستعار منه، والدليل انك وصفتيه باشياء ماشي ديالو ديال المستعار منه. واش نفهم كلام؟ له لباد اقلامه افجعتني انيابه، هذه كلها تلائم المستعار له، فزدتي بالغتي، فهي فيهاش المبالغه، لذلك جات في المرتبه الاولى. مفهوم الكلام؟ المرتبه الثانيه المطلقه، مجرد هي الاخرى المطلقة التي لم يذكر فيها. إذا لاحظ المرشحة أبلغ من المطلقة والمجردة، والمطلقة أبلغ من المجردة. علاش؟ لأن المجردة ضعيفة بذكر ما يلائم المستعار له. المطلقة على الأقل ما فيها والو، الأخرى من اللي ذكرتي شي حاجة كتلائم المستعار له، كأنك باعدت الشبه، بعدت الشبه، فلذلك كانت أدنى من المطلقة. لاحظوا المجردة شنو فيها؟ ذكر ما يلائم المستعار له، وإذا ذكرت ما يلائم المستعار له تضعف يضعف الشبه، كأنك كتبعاد الشبه ديال هذا معادة، كتقول لنا زيد بحال الأسد ولكن زيد راه كيصلي مثلا ولا على فراسه، فهاد الألفاظ اللي كتلائم المستعار له كتبعاد الشبه. واش مفهوم الكلام؟ تبعد الشبه. هادشي علاش؟ كانت أدنى من على الأقل المطلقة ما فيها والو. مفهوم كلام؟ إذا قلت رأيت أسدا كنفهم منه أنه قريب لي، ولكن ملي كتذكر شيء من خصائص المستعار له تبعد الشبه، شاش كانت هي الأضعف. قلت الذي اجتمع فيها الترجيح والترشيح والتجريد في أي قسم من هذه الأقسام كتدخل؟ في القسم الثاني، هي كالمطلقة، لأنهما لما اجتمعا تساقطا، هذا عنده ما يلائم وهذا كأنه ما كاينينش بجوج. مفهوم الكلام؟ أشار الناظم إلى هذا بقوله، قال رحمه الله: وأطلقت أي الاستعارة وهي التي، وأطلقت وهي التي لم تقترن، وأطلقت الاستعارة وهي التي لم تقترن بوصف. المراد بالوصف هنا الوصف النحوي؟ لا، الوصف المعنوي. قيد أنت وأطلقت، شنا هي المطلقة؟ عرفها، قال لك وهي التي لم تقترن بوصف أي معنوي، سواء كان ما يسمونه في النحو نعتا أو حالا أو جملة خبرا، المراد ما يوافق، لم تقترن بشيء يلائم أحد الطرفين، وصف معنوي في المعنى. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أي معنوي أو لم تقترن بتفريع أمر. شو معنى تفريع أمر؟ أي ذكر حكم ينبني على أحدهما. تفريع أمر في السورية الفقه، شو معنى تفريع أمر؟ أي ذكر أمر ينبني على أحدهما، المستعار والمستعار. لم يذكر فيها لا وصف ولا تفريع أمر، متلنا التفريع أمر يا زيدي. لم تقترن لا بوصف ولا بتفريع أمر، هذه كتسمى مطلقة، هذه الذي أطلقت. فاستبين حقائق الأمور وعرفها. ثم قال: وجردت بلائق بالفصل. جردت أي اقترنت، تجريد الاقتران. جردت أي اقترنت بلائق أي موافق بالفصل أي المستعار له. تسمى مجردة إذا اقترنت زيد بلائق أو موافق للفصل وهو المستعار له المشبه كما سبق التمثيل به. لاحظ اقترنت بلائق، هذا اللائق كيف خاصه يكون؟ إما أن يكون اللائق وصفا معنويا أو أن يكون أمرا مفرعا عليه. الشيء اللي كيوافق الفصل إما يكون وصف أو يكون أمرا مفرعا عليه. سهل الكلام؟ المفهوم ديال ما سبق. ثم قال: ورشحت بلائق بالأصل. ورشحت سميت مرشحة بذكر لائق موافق للأصل، بلائق بالأصل. الأصل هو المستعار منه بلا شك، لأن المستعار منه هو المشبه به، هو الأصل، وهذا غير بغينا نلحقوه به، فهو فرع نقيس. نعم، لا، الفصل المستعار له والأصل المستعار منه. أنا الآن أذكر لكم وجهة التسمية، الفصل مستعار له، الأصل مستعار منه. علاش المستعار منه هو الأصل؟ مستعار منه لماذا كان هو الأصل؟ لأنه هو المشبه به، هو الفرع والآخر أصل، هو المقيس عليه، وهذاك الانسان ولا كذا غير مقيس ملحق به. والاخر باش عرفنا اقصد به المستعار له من ضده، من اللي قال الاخر بالاصل، اذا فمنه ان الفصل غير الاصلي وهو المستعار له. قال ورشحت بلائق بالاصلي، ثم قال نحو ارتقى، مثل رحمه الله بمثال للاستعارة المرشحة، هذا مثال ديال المرشحة. نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض القدس. تقدير الكلام هذاك من اللي في البيت فاعل ديال ارتقى ماشي فاعل ديال فاق، وفاق هذاك ترشيح، هذاك هو الترشيح كما سيأتي. إذا لاحظ قال ارتقى من خلف أرض القدس، من خلف أرض الحس إلى سماء القدس ففاق. لاحظوا معي فين كاين الاستعارة. شبه الناظم رحمه الله انتقال السالك من حال إلى حال بالارتقاء، شبه هو انتقال السالك إلى الله الصوفي، شبه انتقاله من مرتبة إلى مرتبة، من حال من ضعف الإيمان إلى زيادته، من الفجور إلى الإيمان إلى آخره. شبه انتقال السالك من حال إلى حال باش بالارتقاء اللي هو الصعود من درجة إلى درجة. مفهوم الكلام؟ قال نحو ارتقى إلى سماء القدس. ولاحظ عبر باش، عبر بالسماء إلى سماء القدس، يقصد بذلك الحضرة، فعبر عن الحضرة بالسماء اللي هو اللفظ المستعار منه، شبه الحضرة بالسماء بجامع العلو في كل. إذا لاحظوا فين كاين الاستعارة، شبه هو أش الحضرة، حضرة القدس بالسماء بجميع العلو في كل. ثم ذكر ما يلائم المستعار منه وهو الارتقاء، لأن ارتقاء من الارتقاء اش كيلائم؟ كيلائم السماء، ولا كيلائم انتقال من حال إلى حال؟ لأن انتقال من حال إلى حال ما فيش الرقي من علو إلى أسفل، من أسفل إلى علو، شكون اللي فيه من أسفل إلى علو؟ السماء. فلذلك عبر بارتقاء التي توافق، عبر بالارتقاء من أسفل إلى علو عن الانتقال من حال إلى حال، ورشحه ذكر ما يلائمه بقوله ففاق، فاق بمعنى على. إذا لاحظوا فاق بمعنى على، هذا شيء يوافق الارتقاء أو يوافق الانتقال من حال إلى حال؟ لأن فاق بمعنى على، والارتقاء يكون من أسفل إلى أعلى، ففاق يلائم الانتقال، يلائم الارتقاء، فلذلك سميت مرشحة، أي ذكر فيها ما يلائم المستعار له اللي هو الارتقاء. مفهوم؟ قال نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق، نحو ارتقى إلى سماء القدس من خلف أرض الحس ففاق، ارتقى ففاق. هاد فاق لحد هاد الشيء الذي يلائم ذكره هنا من باب الوصف أو تفريع أمر، هذا مثال ديال تفريع أمر ماشي وصف. كيف ما قلت لك فأفجعتني أنيابه، وقال لك ارتقى إلى سماء ففاق، ففاق هذا تفريع أمر على ذكر حكم يلائم المستعار له، لأن فاق بمعنى على، والارتقاء من أسفل إلى أعلى فهو يلائمه، بخلاف الانتقال من حال إلى حال فإلى يلائمه أش فاق. مفهوم الكلام؟ قال إذن هنا مرشحة، ومثل أيضا للمجرد بقوله من خلف أرض القدس، هذيك من خلف أرض القدس حتى هي فيها استعارة مجردة. لاحظ شبه المعاصي بالأرض، شبه المعاصي بالأرض بجامع السفر أو الدناءة في كل، وعبر بما يلائم المستعار بقوله من خلف أرض الحس. ما الذي يدرك بالحس؟ الأرض أو الأخلاق الدنيئة أو المعاصي أو نحو ذلك، الرذائل. ما الذي يدرك بالحس؟ الرذائل أو الأرض؟ الأرض، الأرض هي التي تدرك بالحس، أما الرذائل فلا تدرك بالحس، معاصي المراد، الرذائل لا تدرك بالحس. إذن فقوله الحس هذا يلائم الأرض، اللي هواش المستعار منه، اللي هو المستعار منه، فهي أيضا مرشحة. إذن يقول الناظم رحمه الله: نحو ارتقى إلى سماء القدس من خلف أرض الحس ففاق. إذن من هو فاعل بارتقى؟ ارتقى إلى سماء القدس بمعنى انتقل في السالك في الدرجات إلى أن وصل إلى هذه المرتبة، وهي ما يسمونه بالحضرة القدسية. والمحشي رحمه الله قال لك يحتمل أن يكون المراد بالقدس أي التنزه عن الاتصاف بالرذائل، لأن القدس من التقديس وهو التنزيه، فحينئذ يكون المعنى سماء القدس أي التنزيه عن الرذائل والمعاصي. إذا المراد أنه ارتقى في سيره إلى الله تعالى بعلو إيمانه، هذا اللي قصد، ولكن عبر عن هذا باش بالسماء، ففي ذلك استعارة، وعبر عنه بالارتقاء ففي ذلك أيضا استعارة، وذكر ما يلائم المستعار له بقوله ففاق، فكانت استعارة مرشحة. إذن هذا ما تعلق بهذا التقسيم. إذن خلاصة الكلام: الاستعارة تنقسم باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين وعدمه إلى ثلاثة أقسام: مطلقة ومرشحة ومجردة، وأقسامها من جهة القوة والأبلغية ثلاثة: أبلغها المرشحة فهي أبلغ من غيرها، وثانيها المطلقة فهي أبلغ من المجردة، وفي المرتبة الثالثة المجردة. ما زال بيت قال أبلغها الترشيح، قال أبلغها أي أبلغ هذه الأنواع الثلاثة، أبلغ هذه الثلاثة التي ذكرنا، لأنه ذكر المطلقة والمجردة والمرشح، قال وأطلقت وجردت ورشحت، ثم قال أبلغ هذه الثلاثة، أبلغها الترشيح، أبلغها الترشيح زيد لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه، الشبه بفتح الشين وسكون الباء أي الشبه سكان الباء للضرورة. المؤلف علل علاش المرشحة هي الأقوى، قال لك أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه أي المشابهة، قال لك لأن الترشيح مبني على إظهار التناسي، هو إظهار النسيان، لأنها مبنية على إظهار نسيان المشابهة، كأنه ما كاينش تشبيه، ملي كتذكر أشياء تلائم المستعارة له كأنك تتناسى، تظهر نسيان التشبيه، تظهر أنك قد نسيت أنك تشبه شيئا بشيء. شوف لاحظ كتقول رأيت أسدا له لباد أقلامه أظفاره لم تقلم، يذكرت أشياء تلائم المستعار له، ففي الظاهر كأنك تدعي أنه ما كاينش تشبيه، راني كنتكلم على أسد حقيقي وانت راك تتكلم على مجازي، لابتنائه على تناسي الشبه أي المشابهة أي إظهار نسيانه، ماشي نسيتي غير كتبين أنك، وعلى شدة تناسي الشبه وعلى ادعاء انتفائه، وانتفائه أي وعلى ادعاء انتفائه، كأنك تقول راه ما كاينش تشبيه هنايا، لا يوجد تشبيه، وإنما أتكلم عن أسد حقيقي ادعاء، يعني هذا السيد هذا راه أسد ماشي غير يشبه الأسد. أبلغها الترشيح لأنه مبني على تناسي الشبه أي المشابهة، تقدير على شدة تناسي المشابهة، وانتفائه أي وادعاء انتفائه أي الشبه بمعنى الشبه سكن الباء للضرورة. مفهوم؟ والله أعلم. اللي هواش ارتقى. لا يلائم المستعار منه، لأن الارتقاء هذا مستعار منه ماشي مستعار له. المستعار له شنو؟ وهو الانتقال من حال إلى حال. المستعار منه هو الارتقاء، والمستعار هو الانتقال من حال إلى حال. ربما سبق لسان أو غير يذكروا المحشي إن شاء الله الشارح عندكم نعلقوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنقسم الاستعارة أيضا باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام، لأن الطرفين إما حسيان أو عقليان، أو المشبه حسي والمشبه به عقلي وعكسه. فإن كان حسيين فالجامع إما حسي نحو فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هو المحشي لخص لكم الأقسام، قال حاصلها، شوف إلى ستة أقسام حاصلها أن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي أو عقلي أو بعضه حسي وبعضه عقلي، وإن كانا غير حسيين فإما أن يكون عقليين أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس، فهذه ثلاثة ولا يكون الجامع فيها إلا عقليا. هذه الخلاصة دي الأقسام الستة. زيد. نحو، فالجامع إما حسي النحو فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فإن المستعار منه ولد البقرة، والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حري القبط. والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حري القبط. والجامع الشكل، والجميع حسي وإما عقلي النحو، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإن المستعار منه كشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشط الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان. كان خاصه يقول كشط الضوء عن ظلمة الليل كما عبرنا به، لأن المسألة ما متعلقاش بالزمان أو بالمكان، تعلق بالشيء نفسه بالظلمة نفسها. ولذلك المحشي قال لك لكن كان الأولى أن يقول على ظلمة الليل مكان قوله عن مكان الليل، إذ ليس المستعار له الكشف عن مكان الليل بل عن الظلمة، فلا يليق ذكره في مقام البيان، وإن كان يمكن تصحيحه بجعله مجازا عن الظلمة. قالوا هذا الحلي في الأصل أخذ من الفراعنة، روي هذا في الإسرائيليات، يعني أن هذا الحلي في الأصل كان عند أصحاب موسى، وكانوا أخذوه من فرعون من الأقباط الذي كانوا معه، فلما ذهب موسى فعلوا ما فعلوا بعده، اللي مشى صيبوا بذاك الحلي الذي أخذوه من فرعون وجنوده، صنعوا به هذا العجلة من صنعوا هذا العجلة من الذهب. نعم، عبارة صحيحة، كل شيء تراه ولو وجد بسببك أو بفعلك فإنه يرجع إلى الله تعالى، خلقه يرجع إلى الله عز وجل، ذو المراد باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو المقدر للأشياء أصالة، وإن كان الذي صنعه السامري المقصود خلقه الله يعني أصالة. زيد. والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، وإما مختلف كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن، وإن كان عقليين فالجامع لا يكون إلا عقليا نحو من بعثنا من مرقدنا، فإن المستعار منه الرقاد والمستعار له الموت، والجامع بينهما عدم ظهور الفعل والجميع عقلي، وإن كان المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا فكذلك نحو فاصدع بما تؤمر، فإن المستعار منه كسر الزجاجة وهو حسي، والمستعار له التبليغ، والجامع التأثير، وهما عقليان أو وهم. إذن كأنه قال له فاصدع بما تؤمر، كأن الله تعالى قال له أبني الأمر إبانة لا تنمحي، كما لا يلتئم كسر الزجاج. نعم. أو عكسه نحو إن لما طغى الماء، فإن المستعار له كسرة الماء وهو حسي، والمستعار منه التكبر، والجامع للاستعلاء المفرط وهما عقليان. قال واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لذا الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي كحال مبتدأ كحال الصوفي ينطق كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. أقول تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية وتبعية، فإن كان المستعار اسم جنس هذا اللفظ هذا قلت يشمل المشتق، ولذلك المحشي عرفه وقال لك هو هنا قوله اسم جنس، هو هنا ما دل على ذات صالحة للصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف هو هنا يعني في غير النحوي، مش مقصود عند البيانيين، ما دل على ذات، وهذه الذات نقصد بها ما يقابل المعنى؟ لا. ولذلك قال لك والمراد بالذات في هذا المقام ما يستقل بالمفهومية عينا كان أو معنا، كأسد وضرب. كل شيء عندكم في الحاشية زيد. فالاستعارة أصلية نحو رأيت أسدا في الحمام، وإن كان صفة النحو الحال ناطقة بكذا، أو فعل النحو نطقت الحال بكذا، ومنه مثال المصنف أو حرف النحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، فاستعارة تبعية للاستعارة الأصلية المقدرة في مصدر المشتق اسما أو فعلا، وللتشبيه في متعلق الحرف. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف نو تفريع أمر في السابين، وجريدت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس، ففق من خلف أرض الحس، أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه. أقول الشبه زين، هادشي اللي قالته وقال الشبه زين. أقول تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين وعدمه إلى مطلقة، وهي التي لم تقترن بشيء من ملائمات المستعار منه والمستعار له، نحو رأيت أسدا إذا كانت القرينة حالية، وإلى مجردة وهي ما اقترنت بما يلائم المستعار له، نحو رأيت أسدا يرمي إذا كانت القرينة حالية، لأن التجريد كالترشيح إنما يكون بعد تمام الاستعارة. شو الشرط؟ هذا هو الشرط ديالها، الشرط ديال الترشيح، هذا الشرط اللي ذكره، إنما يكون بعد تمام الاستعارة. شو معنى بعد تمام الاستعارة؟ أي بعد ذكر قرينتها حالية أم مقالية. زيد. وهي وإلى مرشحة وهي ما اقترنت بما يلائم المستعارة منه، نحو رأيت أسدا له لبد، والقرينة حالية. ومنه مثال المصنف فإن الارتقاء وهو التصاعد من سفل إلى علو يلائم السماء. نعم. عندكم شيء إشكال؟ زين. من سفل إلى علو. زين. فإن الارتقاء وهو التصاعد من سفل إلى علو يلائم السماء المستعارة لحضرة القدس، ولا يخفى ما في ارتقاء، وفاق من الأصلية والتبعية. شنو بالك تما؟ سياسي؟ نعم. ارتقى وفاق في قول النادم نحو ارتقى ففاق، ولا يخفى ما في قوله ارتقى وفاق من الأصلية والتبعية والترشيح. لاحظوا من الأصلية، فين كاين الأصلية؟ في المصدر. والتبعية فين كاينه؟ في الفعل، لأن لاحظ كنقولوا شبه الارتقاء بالانتقال، هذه أصلية. وملي كنقولوا ثم اشتق من الارتقاء ارتقى، هذه شنو هي؟ تبعية. هذا هو معنى ولا يخفى ما في ارتقى وفاق من الأصلية أي في المصدر، والتبعية أي في الفعل، والترشيح حيث، هذه الحيثية باش يبين لك بها الترشيح، والترشيح حيث استعير الارتقاء والانتقال. زيد المحشره وضحها لك، قال لك قوله الاصليه، شوف الحاشيه، اي في المصدر وهو الارتقاء، وقوله التبعيه اي في الفعل وهو ارتقى. زيد. ولا يخفى ما في ارتقى وفاق من الاصليه والتبعيه والترشيح حيث استعير الارتقاء لانتقال حال السالك من حال الى حال اعلى منه، وفاق بمعنى على، وهو مما يلائم المستعار منه. واما بقيه البيت فاستعاره مجرده، حيث استعير الارض للصفات، استعيرت الارض من الصفات الدنيئة، حيث استعيرت الأرض للصفات الدنيئة، والحس يلائمها لإدراكها به. يعني يلائمها، يلائم الصفات الدنيئة، يلائم الصفات الدنيئة لإدراكها به. فعلى هذا تكون استعارة مجردة. أما إذا قلنا يلائمها أي الأرض فهي مرشحة. فهم؟ زيد. فمن فاعل ارتقى، أي ارتقى إلى حضرة المكون من غاب من الأكوان. ومراد المصنف إلى حضرة المكون من غاب عن الأكوان. إيش معنى الذي غاب عن الأكوان؟ هو الذي وصل إلى حضرة القدس. هذاك الذي وصل إلى حضرة القدس ارتقى إلى المكون اللي هو الله تعالى، وغاب عما يوجد في الكون. قال ارتقى إلى حضرة المكون من غاب عن الأكوان. المراد بالأكوان المخلوقات، ويريدون بها الدنيا وملذاتها وشهواتها وكذا. فالذي غاب عن الأكوان يصل إلى، يرتقي إلى المكون وهو الله تعالى، دي حضرة القدس. ومراد المصنف بالفصل المستعار له، ومراد المصنف بالفصل المستعار له وبالأصل المستعار منه. وقد يجتمع الترشيح والتجريد في كلام واحد كقوله لدى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلامي. فالسلاح للتجريد والأظفار للترشيح، والترشيح أبلغ من التجريد لأنه مبني على تناسي التشبيه والإطلاق، أبلغ من التجريد، والتجريد مع الترشيح متكافئان. ثم إن عدم ورود الترشيح في كتاب الله تعالى على ما زعمه بعضهم لا ينافي الأبلغية المذكورة كما لا يخفى، لأن ذكر غيره لأهمية عرضية لا يقتضي عدم هذه المزية. عرضية نسبة للعارض، يعني عارضة، وهذه النسبة هذه على غير قياس. لأن ذكر غيره لأهمية عرضية لا يقتضي عدم هذه المزية الذاتية، ومن عرف موقع الكلام هان عليه هذا المقام. نعم، بمعنى عدم وجودها في القرآن لا ينافي أبلغيتها، ربما لم تذكر لأنه لم يأتي غرض لها، فلذلك لم تذكر هناك. الله أعلم.